حصريا على موقع djkimo.com. نسيت الماضي باللي تعاش وظن ان انت عارف ليه وحالك مين هيقبل بيعيش مجروح. مفيش احساس كأنه مجاش ما ظنش حس قلبك يوم طبيعي الحب مش هيدوم طبيعي لقيتك شرق قمت مشيت وقلبي اضطر فاضطر الاقي مفر اللي انا فيه وهفضل ليه. حسبت الحسبة قلت سلام دي مش حاجة صعبة دي الايام وهو انا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي. لقيتك شر قمت مشيت وقلبي اضطر فاضطريت الاقي مفر اللي انا فيه وهفضل ليه. حسبت الحسبة قلت سلام دي مش حاجة صعبة دي الايام وهو انا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي. وقتك وعدى خلاص يا ألف خسارة عالإحساس وعالماضي. طريقك آخره كان مسدود هعافر تاني وأفضل ليه. فراقك حل هقبل بيه تمام عادي. لقيتك شر قمت مشيت وقلبي اضطر فاضطريت الاقي مفر اللي انا فيه وهفضل ليه. حسبت الحسبة قلت سلام دي مش حاجة صعبة دي الايام وهو انا لعبة يوم ترمي ويوم تلاقي. سلام دي مش على موقع DJKimo.com وهو انا لعبة يوم ترمي ويوم